كسر كل أقلامة اللي كتب فيك بيوت الناس عليها تصفق هزيت أركان الغزل وكل هذا علشانه كتبت كلمة أحبك ولاحظ قاعد تتهرب كل مرة عني تبعد دوك إنك ترجع تجرب متناقض من الداخل يحبك للعناد كل مرة عني تبعد قلبي تعب من الابعاد تقول أبي أتحكم فيك وتقول أنا المخطي ما خطيت بحقك مرة وانت بدرب البعد تخطي خطواتك دم أسمعها تبي تبعد تبي تروح في بعدك ما بستانس بعدك انا مجروح اعتذر يا احلاهم ما كنت تقصد اجرحك تقول لي ابتعد عني معذب انت حالي تقول لي روح انساني بطل ما انا دوم الحقك شلون تبين ابتعد وانت بعدك على بالي جنني خلاني اغني حبك خباني شلون بقدر اتكلم بعدك يعذبني يلا فرق اقسم يألم انتظرك واقول متى بيرجع طول ودموعي تنزل ما بيرجع خلاص لا تندم في الماضي قلت كلام واليوم ما اقدر الفظه كنت خايف بالدقايق لاني انا احبك مستحيل اروح لغيرك منك بالرضا يمكن جرحتني بزياده لكني ابي قلبك بجنبي وبحضر